بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات من سورة آل عمران جاءت في معرض احتجاج الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب ودعوتهم إلى الدخول في دين الإسلام، الدين الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، مخبرا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تبارك وتعالى من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، فهو أبوهم في النهاية. ثم إن الله تبارك وتعالى اختار له هذا الموقع مكة المكرمة، وفيها بنى إبراهيم عليه السلام أول بيت وضع للناس في هذه الأرض. قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا البيت، قال: مباركة، فيه كل أنواع البركات، فمن الهداية والاجتماع على يعني قبلة واحدة، كعبة واحدة، ثم الكثرة العظيمة التي أمت هذا البيت وحجته منذ وضعه وبناه إبراهيم عليه السلام، وهدى للعالمين، هداية للناس أجمعين. فيه في هذا البيت آيات بينات، علامات واضحات على أنه بيت فيه هذه المواصفات: بيت مبارك، أولا مقام إبراهيم وهي موضع قدميه في الصخر، الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة، حفظ الله تبارك وتعالى هذا الحجر وبقي مصونا محفوظا حتى يكون كأنه يعني علامة وآية أن هذا يعني يتورثه الناس جيلا بعد جيل، أن هذا موضع قدمي إبراهيم عليه السلام. ثم: ومن دخله كان آمنا. من دخل هذا البيت كان آمنا، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا البيت أمن دون سائر بقاع الأرض، فإن بقاع الأرض كلها كانت تموج بالغزو والقتل والفتن، و وحفظ الله تبارك وتعالى هذا البيت حتى في أوقات يعني الكفر والجاهلية والبعد عن دين السماء، كما كان حال العرب لما بدل دينهم بقيت في قلوبهم تعظيم هذا البيت وإجلاله. العرب، كل العرب، كان العربي يرى قاتل يعني أبيه وقاتل أخيه في المسجد الحرام فلا يقربه ولا يأخذ بثأره منه إلا إذا خرج يعني إلى أرض الحل، فجعل الله تبارك وتعالى تعظيمه وحرمته في قلوب الجميع، ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا تذكير لكل الناس بأن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم حج بيته لله، أي حقه سبحانه وتعالى على الناس، كل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، قيل أن السبيل هو أن يملك زادا ويملك راحلة توصله يعني من مكانه البعيد إلى البيت. ومن كفر، هنا ما جاء العصيان، جاء العصيان والامتناع بالكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر فلم يحج. طبعا من العالمين لا يقبل الحج طبعا إلا بالإسلام، ومن دخل الإسلام فالحج واجب عليه، فمن جحده بعد دخوله بالإسلام فهو كافر بالله تبارك وتعالى، يموت على الكفر. ومن يعني أهمله وتعمد تركه، فقد قالت طائفة من سلف هذه الأمة إنه يكفر بتركه للحج، و يعني إذا كان قادرا ولم يأتي هذا الحج. وأما إن جحده ويعني لم يأتي الحج فهذا لا شك في كفره. أما إن كان معترفا بالفرضية ولم يأته تكاسلا فهذا قال فيه بعض السلف أنه يكفر، يعني كفر ناقل عن الملة، وقال بعضهم هذا يكون كفر دون كفر ناقل عن الملة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم دعا الله تبارك وتعالى أهل الكتاب إلى الكف عن كفرهم والدخول فيما دخل فيه يعني أهل الإسلام. قال الله تبارك وتعالى نبيه: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى الإيمان والكف عن الكفر. قل يا أهل الكتاب، وعندما يناديهم الله تبارك وتعالى بأنهم أهل كتاب فهذا إلزام لهم بالحجة، وذلك إن كتابهم يأمرهم بأن يتبعوا النبي الخاتم الذي يرسل فيهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو حض على الامتثال، فإن من وإنا لصادقون فيما يعني أخبر الله تبارك وتعالى بهم عن هذا التشريع، وكذلك فيما عاقبهم الله تبارك وتعالى به على يعني هذه الجرائم التي ارتكبوها. قبل أن يعني يحرم الله تبارك وتعالى عليهم هذه الطيبات، كل الطعام الطيب كان حلالا لهم منذ يعني إسرائيل يعني عليه السلام. هذا يقوله الله تبارك وتعالى، وذلك أن هؤلاء يقولون لا نسخ، يعني قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن دينك هذا الذي جئت به تنسخ شريعة التوراة، كيف تنسخ شريعة التوراة؟ والنسخ لا يكون يعني في في في في, في دين الله، لأنه زعموا أن النسخ يكون بداء، وكأن الله بدا له شيء وظهر له شيء لم يكن معلوما عنده قبل ذلك، فمن أجل ذلك يبدل يعني الأمر. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن يعني بالنسبة للشراع، نسخ في الشراع ليس عن بدا، وإنما النسخ الذي يعني هو ممتنع على الله تبارك وتعالى هو نسخ الأخبار، فإن نسخ الخبر كذب. أما الشريعة فإن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده من التحليل والتحريم بحسب الحال، فإن مثلا الزواج بالأخت قد كان في أولاد آدم ليس في الأرض غيرهم، فلذلك كان يتزوج الأخ من أخته فقط بفارق البطن، يعني يتزوج الابن الذي يكون الأخ الذي يكون في هذا البطن من أخته التي كانت في بطن أخرى بالنسبة للتوائم. هذا بحسب الحال. أمم من الأمم لا يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقتال ثم يكلفهم، لا يكلفهم بالقتال لضعفهم في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك يشرع لهم الله تبارك وتعالى القتال. الله تبارك وتعالى في تشريع الطعام بالنسبة لبني إسرائيل في الأمر كان الأول حل لهم، جاء موسى بدين الله تبارك وتعالى، ثم إن هؤلاء التو وعاندوا فأخذهم الله تبارك وتعالى بالشدة بأن حرم عليهم بعض هذه الطيبات، يكون هذا نوع من العقوبة لهم، فهي عقوبة بحسب حال هؤلاء نوع من التقويم لهم. ثم إنه لما جاءهم عيسى رفع الله تبارك وتعالى عنهم بعض هذه العقوبات. فهذا النسخ في التشريع إنما هو بحسب يعني هذه حسب الأوامر والنواهي، إنما هو بحسب الحالة، لله تبارك وتعالى حكم عظيمة في النسخ، فقد يكون النسخ من الأمر الشديد إلى الأمر المخفف تخفيفا منه، وقد يكون من الأمر الخفيف إلى الأمر الشديد، هذا أخذا بالعزيمة لأن الأمة تحتاج إلى هذا. وفي الشريعة الواحدة شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء النسخ، ففي أول الإسلام دينا، الإسلام هو هذا الإسلام بهذا المعنى الذي قاله الله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون، أي الانقياد لله تبارك وتعالى في كل ما أمر به، وتصديق الله تبارك وتعالى في كل ما أخبر به. ومعنى تصديق الله في كل ما أخبر به تصديق كل الأنبياء، أن يصدق جميع الأنبياء وأن يؤمن بجميع الأنبياء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا طريقا ومنهجا وسنة له فلن يقبل منه، فلا يقبل منه إيمانه بما آمن به من بعض الأنبياء، وهو في الآخرة من الخاسرين. والخسران في الآخرة طبعا يظهر خسارته في الآخرة، هو في الدنيا يظن أنه من أهل الكسب، أنه من الذين يعني كسبوا الحق والخير، ولكن الحال أنه خاسر. والخسران إنما يقع على خسران النفس، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فهنا ما يخسر شيء يعني خارج عنه كماله أو بعض ولده أو شيئا من نفسه، كيخسر عينه أو يده، لا، هذا يخسر نفسه كلها، فهذا الخسران المبين. وذلك أنه يورد النار عياذا بالله، فيعذب كل عضو منه وكل عصب منه وكل مساحة من جلده في النار عياذا بالله، فخسر نفسه، وبالتالي خسر ماله، لا يبقى له مال ولا يبقى أهل، ولا كان أهله في النار فقد خسرهم، وإن كانوا في الجنة كذلك فقد خسرهم. فالذي خسر نفسه هذا هو الخاسر على الحقيقة، وهم في الآخرة من الخاسرين، تظهر خسارته في الآخرة، وإن كان هو في الدنيا خاسر كذلك باتخاذه غير طريق الله، لكن هذا ظهوره، ظهور هذه الخسارة للعين يكون في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا بيان كذلك أنه طمعهم أن يكونوا في الآخرة هم أبناء الله وأحباه، وأنهم لا يقدرون الجنة، وأنهم يتبدى لهم بعد ذلك أن هذا كله قد كان كذبا وزورا. هؤلاء الذين بين الله تبارك وتعالى لهم الطريق على هذا النحو وأوضحه وأقام عليه الدلائل العظيمة، هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني بعدهم الشديد عن الهداية، وأنهم لا يستحقون عناية الرب وهدايته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كان جواب يعني من استعظم كفر هؤلاء الذين عندهم الكتاب، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، عندهم العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يهتدي هؤلاء ويأخذوا الطريق؟ هم أولى الناس باتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه واتخاذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يتعب الإنسان نفسه في دين لا ينفعه؟ يتعب نفسه في إيمانه بموسى والتوراة والعمل بها والجهاد في سبيلها، ثم يكفر بمحمد فلا ينفع ذلك، علما قد يفني حياته يفني ماله في هذا الطريق. وكذلك هذا النصراني الذي يبذل مهجته ونفسه وماله في سبيل الدين، في سبيل الإيمان بالمسيح والإيمان بالإنجيل، ويتعب ويكيد ويجتهد، ثم يكون الخسار والدمار في النهاية. كأن قائل يقول: لما لم يهدها الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس الذين يبذلون ويؤمنون وهم أتباع هذه الرسالات، لما لم يهديهم الرب تبارك وتعالى إلى طريقه؟ قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ فهؤلاء الناس بعد أن آمنوا بالله تبارك وتعالى كفروا، إما بعد إيمانهم، بعد إيمانهم الذي كانوا عليه بالتوراة والإنجيل، جاءهم النبي الذي يعرفونه فكفروا به، فإذا حصل الكفر. حصل الكفر كذلك لما عندهم من الكتاب من التوراة والإنجيل، وشهدوا أن الرسول حق، شهدوا أن الرسول حق، أدلوا بهذه الشهادة، إما إنهم شهدوها أدلوا بها، وإما اعتقدوها وأيقنوا بها وتصبح كشهادة، علموا هذا مما عندهم في الكتاب، فقد خبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني قلبوا يعني أمره، وعلموا أنه رسول الله حقا وصدقا. فهذا هرقل الذي كان زعيم رئيس رأس الكنيسة الشرقية في وقته وملك الروم، لما عرض عليه أمر النبي وفتش حاله قال: هو رسول الله المؤيد، هذا أنا أعلم أنه خارج. وقال لأبي سفيان الذي كان يناقشه في هذا الوقت، قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو وددت أني أخلص إليه، قال: لو وددت أني أخلص إليه، يعني من ملكي ومن من حولي يمكنوني من أن أهرب إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وقال له: لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، ولما كنت أظنه منكم، ما كنت أظنه من العرب، ولكن بعد أن تحقق علم أنه هو هو، وأنه هو ديت. قال له: هو؟ قال: نعم هو هو. وهذا حوي بن أخطب رأس اليهود يسأله أخوه: أهو هو؟ يعني أهو النبي الذي يعني أمرنا باتباعه وتصديقه؟ فيقول: إيه والله هو هو. يقول: فما صنيعك معه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، يعني أن أعادي هذا النبي ما بقيت. فهؤلاء رؤوس اليهود ورؤوس النصارى شهدوا أن النبي حق، شهدوا فيما بينهم وفيما يدلون به أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وشهدوا أن الرسول حق، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، هو أرسله الله تبارك وتعالى، وجاءهم البينات، جاءتهم الأدلة الواضحات من الله تبارك وتعالى على صدق هذا النبي. فهذا النبي هذا حاله في مكة صلوات الله وسلامه عليه دلالة أكيدة على أنه رسول الله، فحاله حال الرسل من البداية بالضعف، من الإخبار بهذه الغيوب ويتحقق كل أمر فيه، من الإخبار بالغيوب السابقة ويتحقق تماما أن هذه الغيوب التي أخبر بها سابقة هي نفس الغيوب التي عندهم، من هذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، أمر واضح. ثم البينات بعد ذلك، بعد أن هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه وقعت البينات، بينة بعد بينة، معجزة بعد معجزة، أولها نصر الله تبارك وتعالى له في بدر وإخباره بما يكون يعني في هذا الشأن واحدة بواحدة، فقد أخبر يعني المسلمين قبل أن يخرج بأن الله تبارك وتعالى قد وعده إحدى الطائفتين وقد كان. ثم لما أتى موضع بدر سار في في في في موقع المعركة وقال: هنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، ولم يجاوز أحد من المشركين مطجعه الذي يعني نزل فيه. بينات عظيمة جدا ودلائل هائلة جدا كلها تبينت أن هذا رسول الله حقا وصدقا. فالله يقول كيف يهدي الله قوما، هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا من سنته سبحانه وتعالى أن الظالم الذي وضع الأمر في نصابه جعل الكفر محل الإيمان وجحد هذا الجحود وجاءته البينات فأنكرها وجحدها، كيف يهديه الله تبارك وتعالى؟ لا، ليس من سنة الله تبارك وتعالى أن يهدي إلا من يصدق، من يؤمن، من جاءه الخبر الصدق وعلم أنه صدق فيصدقه ويسير فيه. أما من يأتيه الصدق ويعلم أنه صدق ثم يجحده وينكره فهذا يطمس الله تبارك وتعالى بصيرته ولا يهديه الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الظالمين من سنته سبحانه وتعالى، ما دام إنه على هذا الظلم والتعدي وجاءته البينات ولم يؤمن بها فلا شك أن الله تبارك وتعالى لا يهديه. قال جل وعلا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة، جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى أن عليهم لعنة الله، فهذه عقوبتهم، هذا جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى، عليهم لعنة الله، الله تبارك وتعالى يجعل اللعنة عليهم، ومن هذه اللعنة حرمانهم من الهدى وإبقاؤهم في الضلال وسيرهم في هذا الطريق الذي يؤدي به من الخسار. والملائكة يلعنونهم كذلك بكفرهم وعنادهم ويلعنونهم بلعنة الله تبارك وتعالى، والناس أجمعين يلعنونهم، يلعنهم أهل الإيمان بلعنة الله تبارك وتعالى، ثم يلعن بعضهم بعض، ثم هم يلعنون أنفسهم بعد ذلك ويمقتون أنفسهم في الآخرة، فتكون عليهم اللعنات من كل مكان، وذلك لتلبسهم بهذه الجريمة الكبرى. فجريمتهم الكبرى أنهم كفروا بعد إيمانهم، عرفوا الحق وجحدوا، جاءتهم البينات فرفضوها، فشهدوا بأن الرسول حق، يعني في مجالسهم وبينهم وبعضهم بعض يشهدون في قرى أنفسهم أن هذا رسول الله حقا وصدقا ولم يتبعوه. لما كان شأنهم على هذا النحو من الجحود فإن الله تبارك وتعالى يعني جازاهم بهذا الجزاء، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نقف عند هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. كتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله، القرآن، وفيكم رسوله موجود حاضر، أعظم آيات الله تبارك وتعالى يعني في الأرض، كل أعماله وأقواله وما يجري الله تبارك وتعالى على يديه من المعجزات آية من آياته، وفيكم رسوله. ثم قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خافوا الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى، فهو مطلع عليكم وهو يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى ويعاقب به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. ثم واعتصموا بحبل الله، بدينه، بصراطه، بكتابه، بنبيه، هذا حبل الله تبارك وتعالى، هذا السبب الذي من أخذه نجا. ولا تفرقوا، ولا تتفرقوا، ترجعوا مرة ثانية إلى شأن الجاهلية الأوسية والخزرجية والدعوة إلى العصبية، ولا تتفرقوا بهذه العصبية القبلية أو بغيرها بأي صورة من صورة التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اذكروا استحضروا، خلوا هذا حاضر في العقل وفي الذهن، تذكروا هذا نعمة الله عليكم، منته وإحسانه سبحانه وتعالى عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، عندما كنتم حال كنتم أعداء في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضا يسفي بعضكم بعضا، فألف بين قلوبكم، تأليف توفيق والانسجام والمحبة بين قلوبكم، والقلب هو يعني الأساس، ما كان تأليف بين الأبدان في الصورة الظاهرية بل تأليف حقيقي في القلوب، فأصبحتم بنعمتي بنعمة هذا التأليف والمحبة والأخوة التي ألقاها يعني في قلوبكم، أصبحتم بنعمة الله تبارك وتعالى، هذه نعمة التأليف إخوانا، إخوانا، الإخوان صيغة مبالغة من الأخوة، يعني عميقين في معنى الأخوة بالله تبارك وتعالى، إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم كذلك يعني في الجاهلية وقبل الإسلام على شفا حفرة، شفا حرف آخر يعني قدر من حافة الشيء، حفرة من النار، بمعنى أنه إذا لو مت في ذاك الوقت دخلت النار، على شفا حفرة من النار، فقد كنتم أهل الشرك وكفر وجاهلية، من مات منكم وقع في النار عياذا بالله، فأنقذكم منها بالإسلام وبالدين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لما أمنتم به كأنه يعني أخذكم من هذا الحافة التي كنتم تسقطون فيها من النار، وأدخلكم في يعني في الأمن والإسلام والطريق الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى، فأنقذكم منها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. كذلك يعني كهذا البيان والإيضاح يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني بمثل هذا البيان والإيضاح والمواعظ العظيمة البليغة التي يتوجه بها الرب الإله خالق السماوات والأرض بنفسه سبحانه وتعالى إليكم، فهذا خطاب الرب لهم، خطاب مباشر من الله تبارك وتعالى يخاطبهم ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا. انظروا مقدار هذه النعمة أن يخاطبهم الرب تبارك وتعالى في هذا الشأن الذي وقع منهم، خطابا مباشرا منه جل وعلا إليهم في كتابه الكريم ينزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يبين الله لكم آياته يوضحها ويفصلها، ومن الذي يوضحها؟ الله سبحانه وتعالى، يعني كلام من عنده جل وعلا مباشر إليكم لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وذلك أنه عندما يتذكر إجرامه السابق وجنايته السابقة على الإسلام وكفره السابق يرى ماضي طويل من هذا، فقال أشترط أن يغفر لي، فقال له النبي عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، والجب هو القطع من الأساس. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى، أنه من رحمة الله عز وجل أنه رحيم بعباده، لا يحاسبهم يعني بعقوبة بجرائمهم السابقة، ثم إنه يقبل توبة التائب إليه سبحانه وتعالى، هذا من رحمته أنه غفور رحيم. أما القسم الثاني الآخر بقى الذي استمر على هذا الأمر على هذا الكفر حتى مات، ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يخبر سبحانه وتعالى أن الذين كفروا بعد إيمانهم، تبين لهم الإيمان وظهر لهم، هذا من كل أحد من اليهود والنصارى والمنافقين الذين عرفوا الحق وعرفوا أن هذا الرسول حق، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني كلما يمضي الوقت يزدادون كفر، بل كلما تنزل لهم آية من الله تبارك وتعالى يجحدونها فيزدادون كفرا بذلك. قال جل وعلا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم يعني لن يقبل الله تبارك وتعالى منهم يعني رجوعهم إلى الحق، إما في هؤلاء خاصة الذين يعني جحدوا هذا الجحود وتمادوا هذا التمادي وكفروا هذا الكفر وازدادوا كفر على هذا النحو، أخبر تبارك وتعالى أنه لن يقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لعل هذه الآية خاصة في هؤلاء النفر الذين نزلت فيهم هذه الآيات من الجاحدين من اليهود والنصارى الذين يعني جحدوا هذا الجحود، فإن الله تبارك وتعالى لن يقيل عثرتهم وسيبقون يعني في هذا الكفر حتى يموتوا عليه عياذا بالله. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد ما لم يغرغر، كما قال النبي: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. وقد قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر الذنوب جميعا ويغفرها للعبد ما لم يغرغر إلا إذا وصلت الروح الحلقوم. قبل هذا فإنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب قبل الموت، يتوبون من قريب قبل الموت. فإذا تابوا قبل الموت قبل الله تبارك وتعالى يعني توبتهم وأقال عثرتهم. أما هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى لن تقبل توبتهم، إما أنه لن تقبل توبتهم لأنهم ازدادوا كفر، كلما يمر تمر عليهم الأيام ويأتيهم الهدي يزدادون كفرا بعد كفر. فهؤلاء إما أن الله تبارك وتعالى لن يقبل توبتهم فيما لو تابوا ويكون هذا لهم خاصة، وإما أنه لن يوفقهم سبحانه وتعالى إلى التوبة فيتوبوا يعني حتى يقبلها الله تبارك وتعالى منهم. وأولئك هم الضالون، وقول الله وأولئك هم الضالون يعني أنهم يستمرون على هذا الضلال عياذا بالله حتى يموتوا. فلذلك لن تقبل توبتهم هنا بمعنى أنه يعني ما ليس لهم أصلا رجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يقبل الله جل وعلا هذه التوبة. وأولئك هم الضالون يعني الحقيقة الذين ضلوا يعني طريق الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا من يموت على الكفر. إن الذين كفروا بالله بالرسول بأي أصل أو قضية من قضايا الإيمان، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، استمروا على هذا الكفر عياذا بالله حتى ماتوا عليه، يعني لم يفيقوا يعني إلى الإيمان ويثير الإيمان قبل الموت، بل استمروا على هذا حتى الموت. قال جل وعلا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا غاية ما يظن من سبيل للنجاة من النار، غاية ما يظنه من يظن أنه ممكن أن يفر من النار، فرض لن يكون، ولكن لو كان فإنه كذلك لا يقبل. هذا الفرض هو أن يكون كل واحد فيهم يملك مثل الأرض ذهب، قدر الأرض بكاملها ذهب، ثم يقدمه ليكون فدية له، فداء له من النار. فهذا مستحيل ينبني على مستحيل حتى يكون هذا المستحيل الأول بعد مستحيل آخر. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن من مات على الكفر كان من أهل النار ولا بد. ثم يعني لو كان له أيضا هذا الأمر وهو أمر مستحيل، يبني الله تبارك وتعالى المستحيل هذا على مستحيل، وهذا المستحيل هو أن لو كان لكل كافر يملك ملء الأرض ذهب، وهذا مستحيل أن يكون لكل كافر ملء الأرض ذهب، بل مهما بلغ الكافر من الملك من الذين كفروا، فرعون مثلا كانت له كنوز، قارون الله تبارك وتعالى أخبر عن كنوزه قال: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، له كنوز من الذهب، لنفرض هذه الكنوز أطنان، آلاف الأطنان من الذهب، لكن هذه آلاف الأطنان بالنسبة لحجم الأرض هو شيء قليل، كأنها صخرة أمام هذا يعني الجبال المترامية. فلو فرض مثل قارون مثل فرعون، ما هو مثل قارون مثل فرعون، رجل يملك مثل الأرض ذهبا وجاء مات كافرا، حقت عليه كلمة العذاب، لابد أن يدخل النار. أراد أن يقدم هذا المال فيما لو ملكه حتى يفر من النار فإنه لا يقبل منه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به لو سمحت نفسه وقال خلاص أنا أتنازل عن هذا، يا ربي أتنازل عن هذا المال كله أو أدفعه كله يعني في سبيلك وأدفعه ثمن فدية لخروجي من النار، فلا يقبل منه. يقول الله تبارك وتعالى للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به عندما يرى عذاب النار؟ يقول إيه وربي أفتدي به يا رب. فيقال كذبت، قد أمرتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يعني جاءك الأمر الإلهي بأن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تسلم لله تبارك وتعالى، فأبيت إلا الشرك. يعني أصررت إصرار أن تسير في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهكذا أهون كثيرا، كان هذا في الدنيا أهون كثيرا من أن يطلب منك ملء الأرض ذهبا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليحملوا الكتاب، ومن يؤمن بالكتاب فإنه يجب أن يمتثل هذا الأمر، وهذا تشريف أن يسمى وأن ينسب إلى الكتاب السماوي المنزل من الله تبارك وتعالى. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. سؤال يراد به التوبيخ والتقريع، لما تكفرون بآيات الله؟ آياته هذه المنزلة على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والتي يدعوكم الله تبارك وتعالى بها إلى الإيمان به جل وعلا. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ إخبار، وهم لا شك أنهم يعلمون هذا، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أنهم يعلمون بأن الله شهيد على كل أعمالهم، ومعنى أنه شهيد بمعنى أنه عالم حاضر سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء من أعمال خلقه، بل كل أعمال الخلق هي تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، والله شهيد على ما تعملون. تذكير لهم بأن الله مطلع عليهم سبحانه وتعالى، وتأنيب لهم بأنه كيف يتأتى منهم الكفر بالله تبارك وتعالى مع علمهم بأن الله تبارك وتعالى شهيد على أعماله، كيف يتأتى منهم أن يأتوا بأكبر الذنوب والمعاصي وهو الكفر بآيات الله تبارك وتعالى. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. هذا تقريع إثر تقريع. قل يا أهل الكتاب أيضا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن ينادي أهل الكتاب، ثم يقول لهم الله عز وجل لما تصدون عن سبيل الله من آمن. سؤال للتوبيخ والتقريع، يعني كفرتم بأنفسكم. في الآية السابقة أخبرهم أنهم كفروا مع علمهم بأن الله مطلع على أعمالهم، وفي هذه الآية يقول لهم ما اكتفيتم بكفركم أنتم، بل بدأتم تصدون غيركم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. الصد هو المنع، يعني تمنعون غيركم وتدفعونهم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، يعني الذين آمنوا تصدونهم عن سبيل الله، وكان صدهم عن سبيل الله بطرق كثيرة جدا، منها أولا دعائهم بأن محمدا ليس رسولا، تشكيكهم في نبوة النبي، يقول ليس هو هذا النبي الذي يعني أخبرنا به وبشرنا به، من كان منهم يتقدم خطوة يقول هو نبي إلى الأميين فقط، ثم ما أثاروه من الشبه والشكوك والتشكيك كإثارتهم حول القبلة و أن النبي هذا ليس على بينة من أمره وشبه عظيمة يلقونها إلى يعني أوليائهم من المنافقين ليصدوا الناس عن سبيل الله. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ وللأسف هذا الفعل أصبح هو أكبر يعني عملهم في دينهم. فإن النصارى في نهاية المطاف واليهود في نهاية المطاف أصبح همهم من الدعوة إلى دينهم دعوتهم في أوساط المسلمين خاصة أن يصدوا أهل الإسلام عن الإسلام حتى لو لم يدخلوا دينا، فهدفهم الأول والأخير أن يصدوهم عن الإيمان، وذلك بما يلقونه من الشبهات والشكوك حول كل شيء في الإسلام، عقائده وشرائعه وآدابه وأخلاقه ورجاله. فهم وراء كل هذه الشبهات عبر التاريخ التي يريدون بها صد الناس عن سبيل الله. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، يعني الذين آمنوا، تبغونها عوجا، تبغونها تريدونها عوجا يعني معوجا، يعني تريدون أن تكون سبيل الله عوجا لا يدخل فيها الناس، ولا تريدون أن يكون صراط الله تبارك وتعالى مستقيما واضحا ظاهرا للناس فينخرطوا فيه ويسلكوه. لا، هم يريدون أن يكون طريق الله تبارك وتعالى يعني معوجه للسالكين. تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنتم شهداء، والحال أنكم شهداء. شهداء أولا يعني تفعلون هذا عن علم وعن بصيرة، ثم وكذلك وأنتم شهداء يعني المفروض أن تكونوا شهداء بما يعني أعطاكم الله تبارك وتعالى من حمل الكتاب والعلم فيه. فإن من أمنه الله تبارك وتعالى وحمله هذا الدين يجعله شهيدا على من حوله، شهيدا يشهد بالإيمان لأهل الحق ويشهد على الكافر بالكفر. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، يعني أنتم شهداء المفروض أن تشهدوا بالحق وأن تقوموا به، أما أن تشهدوا بالزور والباطل فتشهدوا بأن هذا النبي ليس بنبي وأنتم موقنون بأنه نبي الله حقا وصدقا، شهادة زور. وما الله بغافل عما تعملون، نفس الخاتمة التي جاءت في الآية السابقة، وكل هذا تذكير من الرب الإله سبحانه وتعالى أنه ليس بغافل عن أعمالهم، تخويف لهم. وهذا أعظم أمر يعني يخوف به من يخاف، فمن ذكر بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل عمله إن كان ذا قلب خاف من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به. فمن اعتقد بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وعليم بكل أعماله وكان له قلب ارتدع. وأما الجاحد الغافل لهذا فإنه لا يفيده هذا التذكير. هذا أعظم تذكير في القرآن، التذكير بأن الله تبارك وتعالى مطلع على العمل. وما الله بغافل عما تعملون. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد هذه الجولة الطويلة من دحض شبهات وتشكيك أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين، وبعد أن أقام الله تبارك وتعالى الحجة بكل سبيل، وجه الله تبارك وتعالى هنا نداءه وحديثه إلى أهل الإيمان ليتقوا ويحذروا من هذه الفئة الضالة المضلة من أهل الكتاب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الخطاب هنا تحول وأصبح إلى أهل الإيمان. خطاب الله تبارك وتعالى هنا لأهل الإيمان أولا يناديهم بمسمى الإيمان الذي هو أفضل الأسماء وأحسنها وأحبها عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه حظ عندما يقول لهم: يا أهل الإيمان افعلوا كذا وافعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يكون تهيج للفعل. كما يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا وكذا. أيضا فيه إلزام، لأن يا أيها المؤمن، يا من آمنت التزم، لأن هذا من يعني مقتضيات إيمانك أن تفعل كذا وكذا وكذا، لأن هذا من لوازم ومقتضيات هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا تعليم وتعريف من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أنهم إن أطاعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، قال يردوكم بعد إيمانكم. مثلا منع المسلمون أن يردوا الإساءة بالإساءة، إساءة الكفار، بل يجب أن يصبروا عليه. لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم يعني عن قتال الكفار، حتى وإن قاتلوكم وإن عذبوكم وشردوكم فاصبروا على الأذى الذي يكون حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمر من عنده وفرج من عنده. ثم كان فنسخ يعني هذا الـ يعني العفو عن الكفار وعدم رد سيئتهم بسيئة، نسخ بآية السيف. قيل لأهل الإسلام بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأخذهم الله تبارك وتعالى في بدء الأمر بأهل الإسلام بالشدة، يجب على المسلم أن يصابر 10 من الكفار ولا يفر منهم، يقاتلهم ولا يفر منهم، وإن فر يكون متولي من الزحف. ثم خفف الله تبارك وتعالى هذا الحكم بعد ذلك، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذن واحد باثنين، فلا يحل المسلم أن يفر من اثنين، وهكذا. فهذا نسخ لحكمة. كذلك بالنسبة للخمر مثلا، لما كانت مستشرية في المجتمع الجاهلي يشربها الصغير والكبير والرجل والمرأة، يتصبحون بها ويعني هي غبوقهم في المساء، فهي صبوحهم هي غبوقهم، هي منتشاهم وشربهم عند تجمعهم، هي نشوتهم، هي غناؤهم، هي شعرهم. لما كانت مستشري على هذا النحو لم يحرمها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة، وإنما تدرج معهم سبحانه وتعالى في تحريمها. فالنسخ له حكمته. ثم إن كل رسول يأتي يكون يعني قد ينسخ بعض ما جاء في الشريعة السابقة، فإن عيسى نسخ أشياء مما جاء يعني في شريعة موسى، من أنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم، من أنه أمرهم كما جاء في الإنجيل، قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا يقول فأقول لكم لا تقهروا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر أيضا، ومن نازعك ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين. هذا من باب يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن قابل السيئة بالحسنة. فهذا تشريعه، إلى أن يأتي النبي الذي يبعثه الله تبارك وتعالى بالسيف، محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى لم يرسل بالسيف، وإنما أرسل برد الإساءة بالإحسان، ولم يحمل سيفا، وينزل في آخر الزمان بالسيف، كما قال النبي والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، يعني لا يقبل الإسلام أو القتل، ويؤذن بالصلاة. فشريعته عندما ينزل غير شريعته عندما بعث في أول يعني رسالته عليه السلام. فالنسخ واقع في شريعة في ديت. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة وشريعة مستقلة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا رد على اليهود الذين قالوا لا، الله لا ينسخ يعني شريعته، وإنما لأن النسخ هذا بدأ فلبسوا للناس بين النسخ يعني في الأحكام والشرائع والنسخ في الأخبار. الخبر لا ينسخ، إذا أخبر الله تبارك وتعالى أن ثمت جنة ثمت نار، أنه من الإله الذي صفته كذا وكذا، أن ملائكته كذا وكذا، هذا لا يدخله نسخ. لا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا، لن تكون هناك قيامة، أو لن يكون هناك جنة، أو لن يكون هناك نار، أو الأمر لن يكون هكذا، أو لا، بل الأخبار لا يدخلها نسخ، وإنما يدخل النسخ في الشرائع. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن هذه التشريع الذي من تحريم الطيبات عليهم إنما لم يكن على يعني بني إسرائيل أوائل على، والذي حرمه قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل حله الله له، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذه يعني تعبد خاص به ولم يكن دينا مشروعا من الله تبارك وتعالى، وإنما هذه يعني تعبد أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى به، أن يترك ما يشتهي وما يحب قرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجوز إذا كان الإنسان حتى في شريعتنا يجوز، إذا كان الإنسان مثلا يعني يحب شيئا وتركه يعني من أجل الله تبارك وتعالى لا تحريما له، وإنما قربه إلى الله عز وجل، كان يترك بعض الطيبات وهو قادر عليها من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، تصدق بثمنها، يفعل هذا، يتركها لله، فهذا خير. من قبل أن تنزل التوراة قال جل وعلا قل فأتوا بالتوراة إن زعمتم بأن هذه تحريم هذه الطيبات كان محرما على يعني بني إسرائيل من البداية، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من افترى على الله الكذب، افتراؤه يعني خلقه، يختلق كذب وينسب إلى الله تبارك وتعالى من بعد ذلك، من بعد هذا البيان والإيضاح، فأولئك هم الظالمون. ظالم لأنه يضع الأمر في غير ما نصابه، متعدي تعدى، إذ يختلق كذب ما له أساس ولا له حقيقة، ثم يعني ينسبه إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل صدق الله، قل لهم صدق الله في كل ما يخبر به سبحانه وتعالى وكل ما ينزله جل وعلا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. يعني تعالوا، ما هذا إبراهيم الذي يعني تفخرون بأنكم تنتسبون إليه وتؤمنون بأنه الأب الذي باركه الله، أبوكم الذي تؤمنون أنه أباكم الذي باركه الله تبارك وتعالى وأعطى هذه البركة، وأن ما نالكم من بركات ومن خير إنما هو من طريقه. هذا إبراهيم، تعالوا إلى طريقه إذن، تعالوا إلى طريقه، قل صدق الله فاتبعوا يعني معشر اليهود والنصارى ملة إبراهيم الذي كان حنيفا، حنيفا مائلا عن كل طرق الشرك وسائرا في طريق الله تبارك وتعالى، وما كان من المشركين، لم يكن يعني من المشركين، بل كان موحدا لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. والنبي جاء بدين إبراهيم، الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، التوحيد الذي دعا إليه الخالص. فتعالوا انتسبوا إلى هذا الأب الذي تفخرون به وتنتسبون إليه، لكن انتسابكم إليه زور وبهتان، وذلك أنكم تقولوا أنكم أبناء إبراهيم وأنكم على ولستم على ملته، كما جاء أيضا على لسان عيسى في الإنجيل أنتم لستم أبناء أبيكم إبراهيم بل أنتم أبناء الأفار. كان المسيح عليه السلام كما جاء في الإنجيل الموجود الآن يقول لليهود يا أبناء الأفاعي لستم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. هذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى، أولئك يعني الذين هذه هم صفته، إشارة إلى هؤلاء الذين ماتوا وهم كفار، لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم في النار عياذا بالله، يعني نار فراشه الدائم نار، وهذا السجن الذي يسجن فيه جهنم جدرانه نار، وغطاؤه نار، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت من هذه النار التي هو فيها من الماء الحميم الذي يشربه فيشوي وجهه بل تقع فروة رأسه فيه، والنار الشديدة التي تقذف وتنزع فروة الرأس. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة تنزع الشوى، هذه الغلاف الذي يغطي الجمجمة، تنزعه نزعا عن رأس صاحبه، أيضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فيأتيه الموت من هذه النار، من الحميم، من العقارب التي تلدغه، من الحيات، من ضرب المقامة على رأسه، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهو عذاب مؤلم بكل معاني الإيلام، الإيلام هذا البدني الجسدي، وكذلك الإيلام النفسي، التقريع، الاستهزاء بهم، السخرية بهم، إخبارهم بلعن الله ومقت الله عز وجل عليهم، إن الذين كفروا ينادوا، اسمعوا، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني مقت الله لكم وكراهيته لكم أكبر من مقتكم أنفسكم. الله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى لما يخبر بهذا، فهذا تقريع على تقريع، ثم هؤلاء يلعنون هؤلاء، وهؤلاء يلعنون هؤلاء، فيبقى في غم مستمر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، فلهم عذاب أليم. قال جل وعلا: وما لهم من ناصرين، ليس هناك من ينصرهم من الله تبارك وتعالى، يخرجهم من النار، يطلب لهم التخفيف، يعينهم في هذا الأمر، يساعدهم، يعطف عليهم، ليس لهم ناصر في كل الوجود، في كل الوجود الله تبارك وتعالى تخلى عنهم وتركهم، وكل خلق الله تبارك وتعالى يلعنونهم ويبكتونهم، فليس لهم ناصر دون الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه فتح المجال للإحسان، وأن هذه بعد هذه يعني ذكرت صور يعني الإجرام والظلمة والبعد عن الله تبارك وتعالى، ظلمة من عرف الحق وتبين له تماما فجحده وأنكره وسار في هذا الطريق. تأتي بعد ذلك بقى الصورة المشرقة، صورة العبد المؤمن البار الذي يسعى في طريق الرب سبحانه وتعالى، فيبين الله تبارك وتعالى طريق الإحسان للوصول إلى أعلى الدرجات. قال جل وعلا: لن تنالوا البر، يعني حقيقة الخير، البر اسم جامع لكل معاني الخير، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به داخل في معنى البر، فالصلاة والصيام والزكاة والحج من البر، صلة الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، صلة الأرحام، الصدق، كل هذا من البر، البر كل الخير. لن تنالوا البر يعني حقيقة الخير، وهذه يعني جمع يعني شعب الإيمان كلها، وأن يكون المؤمن بعد ذلك يوصف بأنه البار فاعل الخير. قال: حتى تنفقوا مما تحبون، أعلى وأسمى درجات الإحسان والبر، إلا إذا أنفقت مما تحب. المال شقيق الروح كما يقولون، فشقيق النفس، والإنسان يحب المال ومفطور على هذا، فإذا كان ينفق ما يحب من المال، سواء كان هذا المال يعني ذهبه وفضته، لباسه الذي يحبه ويحرص عليه، طعامه الشهي الذي يشتهيه، بستانه الجميل الذي يحبه ويأنس به، أنعامه العزيزة عنده، خيله فرسه، هذا كل مال. فإذا كان الإنسان يخرج أعز ما عنده وأحسن ما عنده وأغلى ما عنده ويخرجه لله، فهذا الذي ينال حقيقة البر، وصل إلى يعني أعلى منازل الخير، منزلة الإسلام العليا. لن تنال البر يعني درجاته العليا وحقيقته على يعني على الحقيقة حتى يسمى العبد بارا، حتى تنفقوا أي في سبيل الله مما تحبون. ما قال الله ما تحبون، لأن هذا يكون شاق جدا، معناه أنه لا بد أن كل مال يحبه العبد لا بد أن ينفقه، لكن قال الله عز وجل مما تحبون، من الذي تحبون، يعني إذا أنفقتم من الذي تحبون لله تبارك وتعالى بلغتم حقيقة البر. ثم بين سبحانه وتعالى بأن يعني حظا لعباده على هذا الأمر اللي هو يعني يحتاج إلى قوة إيمانية ونفسية كبيرة، قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي شيء تنفقونه من هذا الذي تحبون فاعلموا أن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء، أي شيء من لتأكيد النفس شيئا ما يعني، فإن الله به عليم، ومعنى أنه عليم به، يكافئكم يجازيكم يشكر لكم. فهذا حظ عظيم للمؤمن أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر صور يعني تطبيق الصحابة للقرآن. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قال يعني الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يحب أن يكون بارا، فنظر في ماله وجد إن أفضل مال عنده بستان له يسمى بيرحاء، وهذا بستان قريب كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء عذب حلو، بستان عظيم، وكان النبي أحيانا يعني يأتي إلى هذا البستان للتبرد فيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء. قال له ما عندي مال أحبه، يعني فرسه، ذهبه، فضته، منزله، أي شيء، ملابسه، يقول ما عندي مال أعتز به وأحبه يعني أفضل من هذا البستان بيرحاء، وإني أشهدك يا رسول الله أني قد جعلتها لله، فانظر يا رسول الله يعني في من تضع، قد يعني وكل النبي في أن هو الذي يتصرف فيها وينفقها في الوجه الذي يراه، وهذا أيضا من كمال فقهه أنه لم ينفقها هو من عنده، وإنما أراد أن يشهد النبي وأن ينفقها النبي يعني حيث يرى أنه الوجه الأكمل والأفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مال الرابح، يعني هذا الذي فعلته هذا مال الرابح، أن تخرج عن أطيب وأفضل ما عندك من المال لله تبارك وتعالى. ثم قال له النبي وقد سمعت ما قلت، يعني الذي قلته من أنك قد وكلتني في هذا الأمر وفوضتني في هذا الأمر، قد سمعت ما قلت وأرى يعني تطبيقا لوكالتك هذه أن تجعلها في الأقربين. قال له اجعلها في قرابتك، وزعها في قرابتك، فوزعها يعني قسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في بعض أقاربه، أعطى حسان وبعض أقاربه يعني أجزاء من هذا البستان. هذه صورة من صور يعني سباق وتسابق هؤلاء الصحابة وفقههم للنص القرآني، كيف لما ينزل كيف يطبقوه على أنفسهم، لا يأخذونه يعني لمجرد الحفظ وكذا، وإنما يأخذونه ليطبقوه. وهذه صورة من صور التطبيق. ثم بعد ذلك طبعا كأن هذه يعني الآية في كلها الآن النقاش ما زال مع يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكأن هذه أيضا يعني لفتة وبيان لهؤلاء اليهود الذين البخلاء الذين جعلوا الدنيا همهم وباعوا الدين من أجلها وتكالبوا عليها، أن ليس هذا الدين الذي أنتم عليه من محبة هذه الدنيا والتكالب عليها، هذا ليس هو البر، ولن تكونوا بارين بهذا، وإنما البار عند الله تبارك وتعالى من يجعل أفضل مال عنده ينفقه في سبيل الله، فهذا الذي يبلغ البر ويبلغ الخير. وكأنه توجيه من الله تبارك وتعالى لهم بأن يعودوا إلى حقيقة الدين وحقيقة البر فيخرجوا عن مالهم لله. إذا وكأنه العبد إذا أخرج المال هكذا لله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله، هداه الله ووفقه وأعانه، وهؤلاء محتاجون إلى هذا. هؤلاء وذلك أن هؤلاء من محبتهم للمال تركوا الدين من أجل هذا، تركوا الإيمان بالنبي محمد من أجل هذا. بل إن عامة الكفار ليس اليهود وحدهم، إنما كان تركهم للدين بسبب حرصهم على المال، كما قال كفار قريش للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا عنهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا نروح. هذا يعني خشوا على أموالهم وعلى تجارتهم وعلى عملهم، وأنهم الآن هذول فإذا اتبعوا هذا الدين وعادوا الناس ذهب حالهم وتخطفهم الأعداء من الأرض. قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا لكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا بعد ذلك يعود السياق إلى يعني الحديث مع بني إسرائيل أيضا ومناقشتهم في افتراءاتهم وكذبهم، فيقول جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا إن شاء الله نعيش مع هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. هذه هذا هو هدفهم وهو غايتهم، أن يردوكم مرة ثانية بعد إيمانكم، يعني يردوكم عن الإيمان، يرجعونكم بعد إيمانكم بالله تبارك وتعالى كافرين، ترجعوا إلى الكفر مرة ثانية. ثم قال جل وعلا، طبعا هنا قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، نزلت هذه الآيات قيل بسبب أن رجل من اليهود في المدينة يسمى شاس بن قيس جاء إلى مجلس من الأوس والخزرج، وقد جلسوا في مجلس واحد ومعهم المهاجرون إخوة متحابين متآلفين، فغضه هذا الأمر غيظا شديدا، وقد كان الأوس والخزرج بينهم عداوات شديدة، علما أنهم في الأساس يعني أولاد عمومة، وكان اليهود يؤججون هذه الحرب بين الأوس والخزرج يستفيدوا من هذا، أولا تفريقهم، كذلك هم تجار السلاح يبيعون لهؤلاء ويبيعون لهؤلاء ويستفيدون بقيام الحرب بين هؤلاء. غاض اليهود هذا الأمر بعد أن جمع الله تبارك وتعالى الأوس والخزرج على النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، أصبحهم إخوة متحابين في الله، كذلك جاءه المهاجرون من كل مكان من الجزيرة وتآخل الجميع في الله. فلما دخل اليهودي هذا المجلس مغتاظا من هذا الأمر بدأ يلقي الفتنة، فجلس يذكر بعض الأوس بما قالوه من الشعر القديم في أيامهم وحروبهم السابقة مع الخزرج، فرد هؤلاء بكلمة هنا وهؤلاء بكلمة من هنا، فرجعت ذكرى العداوات والثارات القديمة، وقاموا يستبون ويضرب بعضهم بعضا في المجلس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وحداهم، ونزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا الفعل وهذه الغاية ليست هي غاية اليهود الذين كانوا في المدينة فقط، وإنما هذا فعل عام وهدف عام يعني أهل الكتاب في كل وقت وزمان. قال جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا أيضا سؤال لأهل الإيمان يراد به كذلك التأنيب وتوبيخهم: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ كيف يتأتى منكم كفر بالله تبارك وتعالى والحال أنه تتنزل فيكم آيات الله صباحا ومساء وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ ومعنى تتلى تقرأ، وتتلى هنا بالفعل المضارع معناها أنها يعني هذا أمر مستمر وواقع في الحال والاستقبال. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، حي موجود فيكم رسول الله، ترونه تسمعونه تخالطونه، آية الله القائمة، النبي أعظم آيات الله تبارك وتعالى القائمة فيما بينكم. وقلنا آية لما عليه من دلالات الصدق وأنه رسول الله حقا وصدقا، فهو مبارك يضع يده في الماء فينبع الماء من أصابعه، الطعام القليل يصبح كثيرا، يخبر بغيوب مستقبلة فتكون كما هي، يخبر بغيوب ماضية فتكون كما هي، يخبر بغيوب يعني إضافية في المكان الفلاني كذا وفي المكان الفلاني كذا وفلان بكذا، فيكون الأمر كما هو. حياته أخلاقه شمائله صفاته كل تصرفاته تنبئك أنه رسول الله حقا وصدقا، ففيكم رسوله قائم. كيف يتأتى كفر والحال أن آيات الله تبارك وتعالى تتنزل عليكم وتقرأ عليكم في الحال والاستقبال كل صباح مساء وفيكم رسوله؟ آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى بين يعني ظهرانيكم. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هنا أشار الله تبارك وتعالى أن العصمة من الضلال إنما هو في الاعتصام بالله تبارك وتعالى. قال: ومن يعتصم بالله. الاعتصام اللي هو الاستمساك بالله، والاعتصام بالله هو الاعتصام بدينه وبصراطه المستقيم بكتابه، باللجئ إليه سبحانه وتعالى. اعتصم بالله بمعنى أنه التجأ إليه ودعاه وطلب الهداية وطلب التثبيت على دينه. قال جل وعلا: فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد هدي، هذا الذي اعتصم بالله تبارك وتعالى واستمسك به ودعاه والتجأ إليه، يعني هدي، هداه الله تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم، صراط الطريق الواضح البين العظيم المستقيم الذي لا عوج فيه، فيعرف أوله هنا وآخره في الجنة، فهو صراط المستقيم واصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه معلوم. ثم تذكير بعد تذكير ونداء بعد نداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نداء من الله تبارك وتعالى، يقول لهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، حض على الفعل وإلزام بالأمر، اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله، خافوا. أصل التقوى هي أخذ الحماية والوقاية، واتقاء الله إنما يكون بالإيمان به ومخافته وفعل ما يأمر به، الانتهاء عما ينهى عنه. لا يتقى سخط الله تبارك وتعالى إلا بهذا إيمان، لأن الدين سمع وطاعة، أن يؤمن به العبد، أن يسمع لله تبارك وتعالى، افعل فيفعل، لا تفعل فينتهي. فبهذا تتقى عقوبة الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، خافوه، اجعلوا حماية لكم من عذاب الله، وقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى. حق تقاته، حق تقاته يعني كما ينبغي أن يتقى، وهذا غاية الأمر، وهو أمر لا شك أنه يعني على الحقيقة ليس بمستطاع، فإنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله جل وعلا. فإن الله هو الرب العظيم الإله، خالق السماوات والأرض، الذي لا يغيب عنه صغير ولا كبير من أعمال خلقه سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم إن الله يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه، وعقوبة الله ليست كعقوبة أحد من الخلق، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومن أراد أن يعرف يعني عقوبة الرب فلينظر إلى الحدود الشرعية على الجرائم، انظر كيف شرع الله تبارك وتعالى حدود في الدنيا، هذه عقوبات دنيوية، والعقوبات الأخروية أعظم من هذا. ولينظر كذلك إلى عقوبة الرب للكفار في الدنيا، كيف أخذهم، كيف عاقب قوم فرعون، انظر العقوبة الإلهية بأن أغرقهم جميعا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. ينظر عقوبته لثمود ولعاد ولقوم فرعون وللمؤتفكات قرى لوط. قال جل وعلا في ذلك: إن أخذه أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فانظر كيف أهلك الله تبارك وتعالى هذه القرى بكفره، هذه عقوبة، وهذه عقوبة يعني معجلة، هذه عقوبته في الدنيا، وعقوبته في الآخرة أشد، كما قال الله تبارك وتعالى: يعني في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عنهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. فلعنة يوم القيامة لا شك أنها أكبر من لعنات الله تبارك وتعالى لمن يلعنهم من الكفار في الدنيا، فإن في الآخرة نار مستمرة عياذا بالله تبارك وتعالى من عذابه ومن عقوبته، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وكذلك يعني وكهذا الجزاء نجزي الظالمين، هذا جزاء الله تبارك وتعالى، فراش من النار وغطاء من النار في سجن من النار، فعقوبة الله شديدة. فالله هو أهل التقوى، هو أهل التقوى كما أنه أهل المغفرة سبحانه وتعالى. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني كما تنبغي التقوى له، هذا أمر عظيم جدا. ويعلم أهل العلم وقد قالوا بأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يتقي الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى، وقد طلب الله تبارك وتعالى هذا بحسب الاستطاعة، قال: فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخر ما عندكم من الاستطاعة. فسر أيضا هنا اتقوا الله حق تقاته، يعني تقواه الواجبة، التقوى الواجبة لله تبارك وتعالى التي أوجبها عليكم، والتقوى التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده أن يتقوه بحسب الاستطاعة، بحسب استطاعتهم، فأن يخافوا يراقبوا على كل أمر، يعني في أمره يفعل، في نهيه ينتهي. فهذه هي يعني التقوى الواجبة اللي هي المستطاعة للإنسان. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا لا يتأتى إلا بالاستمساك بالإسلام حتى يأتي الموت، حتى يأتي الإنسان الموت وهو على ذلك، لأن الإنسان لا يعرف الموت. يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليس معناه يعني انتظروا إذا جاءكم الموت فكونوا مسلمين، أو احرصوا أنه إذا جاءكم الموت تكونوا مسلمين، بل إنه لا يمكن أن يعني يأتي الموت إلا يعني والمسلم على إسلامه إلا بأن يتمسك بالإسلام أبدا، حتى إذا أدركه الموت كان مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا بالإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله، حبل الله دينه، صراطه المستقيم، كتابه الذي أنزله، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا من معاني حبل الله تبارك وتعالى. والآية هنا تصوير بلاغي وبيان للأمر المعقول بمثل الأمر المحسوس، فإن من كان في مهلكة وتمسك بحبل معين فإنه تمسكا حقيقيا فإنه ينقذ بهذا الحبل. ففي هذه الدنيا العباد في فتن عظيمة، ما المخرج من الفتن ومن هذه الابتلاءات؟ هو التمسك بحبل الله تبارك وتعالى، التمسك بكتاب الله، التمسك باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التمسك بدين الله تبارك وتعالى، فهذا عصمة من الوقوع في المهالك والفتن. والاعتصام هو التمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا كلكم ولا تفرقوا، ولا تفرقوا ولا تتفرقوا، يعني عن دين الله تبارك وتعالى. أدركنا الوقت لهذه الآية إن شاء الله، مزيد من أن نعيش في ظلالها وفي معانيها الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.